كذاك من وما تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمعا. من وما تجدها في قول الله تبارك وتعالى: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض. وفي الآية الأخرى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. فما ومن من ألفاظ العموم أيضا تشمل كل أحد. نعم.